الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 49. قال: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا. قال: وذلك أن الذي تعلقت به حاجة الإنسان في حكم المستهلك، مثلا البيت الذي يحتاجه للسكنى والخادم، والذي يحتاجه لركوبه وآثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه المحتاج إليه، كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرا ونحوه، وكذلك لا زكاة فيه، ولا يلزمه بيع شيء من ذلك ليحج فرضه، لأن الاستطاعة تعتبر فيما زاد عن الحوائج الأصلية. وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج، لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري، والله أعلم. هذه القاعدة دليلها هو قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح في حديث أبي هريرة، وجاء معناه كذلك عن غيره: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. فقوله عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، استدل به العلماء أن الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد من المال الفاضل، بل من المال الأصل الذي لا يمكن للإنسان الاستغناء عنه، لأنه يتضرر بالاستغناء عنه. فإذا كان كذلك فنظر العلماء إلى هذا المعنى وتأملوه، فوجدوه مضطرد في 4 أحوال. الحالة الأولى في الزكاة، ففي الزكاة وجدوا أنه يسقط حكم الزكاة، فلا زكاة في هذا المال، ولو غلي كان مثلا ثمنه عاليا، رجل عنده بيت يسوى هذا البيت ملايين كثيرة، لكنه هو بيته الأصل الذي يسكن فيه، ليس فيه زكاة. أو عنده عمارة كاملة للسكنة له ولأولاده ولضيوفه، فكذلك ليس فيه زكاة. لهذا الحديث: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، فمن باب أولى البيت. وهكذا السيارة، لو كانت السيارة التي هي مركوب هذا الإنسان عدها للركوب فقط، كذلك ليس بها زكاة، ولو بلغت نصاب الزكاة 10 أضعاف أو 20 ضعف. كذلك خادمه الذي يخدمه ليس فيه زكاة. أما إذا أعده للبيع والشراء، وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن ما أعد للبيع والشراء ففيه الزكاة، لأن عبده أي الخاص المستخدم لحاجته الأصلية، وهكذا في فرسه. أما الفرس الذي أعد للبيع والشراء ففيه زكاة على القول الصحيح، وتدل عليه عمومات وأشياء أخرى. الحالة الثانية أنهم نظروا إلى هذا المعنى فوجدوه كذلك في مسألة استحقاق الزكاة له. فإذا كان كذلك هذا من الحوائج الأصلية، إذن لا يعد هذا غنى، لا يعد هذا غنى، بل يكون غنى من وجه. واستدل بقول الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم الله مساكين مع أنهم يملكون سفينة، والسفينة شيء ليس بالسهل في ذاك الزمان. وهو كذلك في هذا الزمان اليوم الذي يملك سفينة تسافر من بلد إلى بلد، هل يعد فقيرا؟ ما يعد فقيرا، في معنى ما يعد فقيرا. لكن إذا صار هذا الذي عنده سفينة ما عنده عمل، عنده سفينة ولا يدخل شيء، هل يستحق الزكاة أم لا؟ الجواب نعم، يستحق الزكاة، لأنه في هذه الحال هو من المساكين، فهو غني من وجه وفقير من وجه. غني باعتبار يملك هذا الشيء، وفقير لأنه لا يجد ما يكفي نفقة نفسه، فلهذا صح أن يسمى من المساكين فيستحق بهذا الزكاة. وهذا هو معنى قوله الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا، فما دام أنه ليس مال فاضل إذن يستحق أن يعطى من الزكاة. وهذه الآية دليل، سماهم ربنا جل وعلا مساكين، إذن هم من الأصناف الذين تصح فيهم الزكاة. والحالة الثالثة كما ذكر رحمه الله قال وكذلك ولا يلزم بيع شيء من ذلك ليحج فرضه. كذلك الحج قال الله عز وجل فيه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قد يفهم الإنسان من استطاع إليه سبيلا، ما دمت تستطيع وعندك سيارة بع سيارتك، ما دمت تستطيع وعندك بيت فبيع بيتك. قد يقول قائل ليس من الشرط أن يكون عندك بيت بكذا وكذا مليون، بع البيت واشتري بيت أرخص منه لأجل أن تحج، هل يجب هذا؟ الجواب لا، ما يجب. من استطاع إليه سبيلا بالمال الفاضل، من المال الفاضل غير الحوائج الأصلية. أما الحوائج الأصلية فلا يلزم على القول الصحيح، يعني ولو كان ذاك الشيء درجات، لأننا قد نقول البيت يوجد بيت بسعر غال وآخر أرخص وآخر وسط، فهل يلزم أن يأخذ البيت الوسط؟ الجواب لا، ما يلزم، ما دام هو على هذه الحالة فالشرع يقره على ما هو عليه. بخلاف لو أن رجل عنده بيت يكفيه، عنده بيت يكفيه مع أسرته، فأراد أن يشتري بيت بما هو أرفع من هذا البيت، ليس له حاجة إلا التوسعة، فهنا نقول قدم الحج، لأنك الآن عندك مال فاضل، قدم الحج ثم اشتري ما زاد هذا البيت الذي تريد شراءه. وهذا كذلك جاءت في آثار عن الصحابة تؤكد هذا المعنى، وعمومات الأدلة تدل عليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والقياس الصحيح يقتضيه أو يقتضيه، لأن الشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. والحالة الرابعة كذلك النفقة على الأقرباء، يجب على كل قريب أن ينفق على قريبه المحتاج. ينفق عليه من أين؟ هل من أصل المال أو مما فضل؟ الجواب مما فضل، لو كان ما عنده إلا ينفق على أولاده إذن ينفق على أولاده، لو كان عنده زيادة يجب أن ينفق من الزيادة على قريبه. وهكذا الحوائج الأصلية لا يلزمه أن يبيعها لأجل أن ينفق على القريب. لماذا؟ قال العلماء لأنه إذا كان لا يلزم لأجل الزكاة ولا فيها زكاة فكذلك من باب أولى ألا يبيعها لأجل النفقة على القريب، اللهم إلا أن يكون في ذلك ضرورة، لا تنتبع الضرورة إلا به، فقد يكون هذا من الواجبات العينية، من الواجبات العينية، مثل ابن أو أخ عنده أخ آخر مريض ولا أحد يستطيع أن ينفق عليه لعلاجه إلا هو، وهو ليس عنده مال فضل لكن عنده مركوب يستطيع أن يستغني عنه، هل نقول له أنه يقف معه في هذا؟ نعم يقف معه في هذا. وهنا كذلك مبحث آخر نستفيده من هذه القاعدة، الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا، فقال العلماء أن من تصح لهم الزكاة قد يكون ممن عنده غنى مبعض، وهو من يكون غني من وجه وهو ليس غني من وجه آخر. فتخرج على هذا أن من يعطى الزكاة على أربعة أحوال: منهم من يمنع مطلقا وهم الأغنياء، وهم الأغنياء فهؤلاء لا يعطون من الزكاة. والمرتبة الثانية: منهم من يعطى من الزكاة ولكن يعطى بشرط، وهم الأغنياء إذا صار لهم وصف آخر مما يجيز الشرع أخذهم الزكاة فيه. ودليل ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه أحمد أبو داود بن ماجه الحاكم والحاكم من حديث أبي سعيد، وذكره الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء وصححه، أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. قال: إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله ولو كان غنيا. من يخرج الغزو في سبيل الله يجوز أن يعطى من الزكاة، لأن الله يقول ماذا؟ وفي سبيل الله، فيجوز أن يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. وهكذا كذلك ألحق به بعض أهل العلم طالب العلم، لأنه في باب من أبواب الجهاد في سبيل الله، فيجوز أن يعطى بما يعان من شراء الكتب والمراجع وما يعينه في جهاده في هذا الباب في العلم. وكان شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى يعطي من الزكاة لطلبة العلم في شراء الكتب، ويرى أن سلاح طالب العلم المكتبة، من ليس عنده مكتبة يعينه بمكتبة، هذا بعشرة آلاف وهذا بعشرين ألفا وهذا بأقل وهذا بأكثر. لماذا؟ لأنه سلاح طالب العلم، طالب العلم سلاحه الكتب، لأنها المراجع التي يستعين بها في بحثه في مواصلته في تعليمه وتعلمه وفي الرد على أهل الباطل من كفار ومن أهل بدع وغير ذلك. من أين يأتي بالمعلومات؟ من الكتب. فهو مما إن شاء الله يكون بمعنى في سبيل الله. وهكذا كذلك النوع الثاني قال: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها. العاملين في أبواب الزكاة منهم من هو غني لكنه يؤتى به للعمل لأمانته، قد لا يجدون رجلا أمينا، أو لخبرته، لا يجدون رجلا عنده خبرة إلا غني، فمن أين ينفق على هذا الغني؟ من الزكاة، يجوز، والعاملين عليها كذلك للآية وهذا الحديث. أو لعامل عليها أو لغارم كذلك. الغني قد يغرم، يصاب بمصيبة، تاجر كبير من أكبر التجار في البلد يبتلى بمصيبة فيقع عليه دين، فهل يجوز أن يعطى من الزكاة؟ الجواب نعم، يعطى من الزكاة في ذاك الوصف الخاص. قال: أو لرجل اشتراها بماله كذلك. الرابع: رجل اشترى هذه الصدقة بماله، يجوز، عرضت الصدقة لأن تباع لأجل أن تقسم بين اثنين، يجوز أن يشتريها إنسان بماله. مثل رجل وجبت عليه زكاة إبل فرأى أن يقسم هذه الإبل على فقراء، مجموعة من الفقراء، هل يجوز أن يبيعها فيشتريها إنسان؟ بعض الناس قد يتحرج أن يشتري ما أخرجت زكاة. الجواب: ما في حرج، اشتري هذه وأنت إن شاء الله فعلت خيرا. وهكذا كذلك قال: أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين الغني. رجل مسكين أعطيت له صدقة فأهداها هذا المسكين لجاره هدية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو لها صدقة ولنا هدية، وآل البيت لا تحل لهم الصدقة، لكن لما أتيت لبعض أزواجه قبلها النبي عليه الصلاة والسلام، هو لها صدقة ولنا هدية. وهكذا في قصة بريرة. فتلخص من ذلك الحالة الثانية أن الغني له أحوال خاصة يصلح أن يأخذ من الزكاة. الحالة الثالثة هي التي مرت معنا، أن يكون الغنى من وجه والفقر من وجه، مثل أصحاب السفينة المساكين. والحالة الرابعة وهو أضيق هذه الأحوال، وهو من لا تحل له الصدقة، لا يحل له أن يأخذ إلا على وجه ضيق جدا، وهي في المسألة، فإن المسألة لا تحل إلا لثلاثة. خلاصتها في الحديث الآخر، حديث أبي هريرة، لا تحل في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. فالصدقة لا تحل. وهكذا كذلك المسألة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. فإن كان في أمر لا بد منه، ضرورة، وفاقة يشهد عليه أو يشهد له طائفة من أهله، أو رجل تحمل حمالة وما كان بمعناه مما هو أمر لا بد منه، فهذه هي المسألة التي تحل للإنسان. وما سوى ذلك فهو سحر، لا يجوز للإنسان أن يسأل، يعني يطلب المسألة. فعلمنا بذلك أحوال الصدقة، وآخرها المسألة وهي أضيق، فإن المسألة بابها ضيق جدا. طيب، في شيء في هذه القاعدة؟